بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن هذه الدنيا دار عبر وعبرات وابتلاء وامتحانات، فلا خيرها يدوم ولا شرها يبقى، وإن الابتلاء حكمة ربانية وسنة ماضية، فإن الله سبحانه خلق الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملا، وكما يبتلي عباده بالسراء يبتليهم كذلك بالضراء، وإن الابتلاء بالسراء والنعم أشد والله على النفس من الابتلاء بالضراء والنقم. قال الله تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. يبتلي الله عباده بالأدنى ثم الأعلى، فيبتليهم بالضراء أولا، فإن انتبهوا، وإلا ابتلاهم بالأعلى، كما قال الله تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فقسوة القلب لا تظهر بالابتلاء بالنعم، وإنما تظهر بالابتلاء بالنقم. فمن أغواه الشيطان عند حلول البأساء بأن زين له سوء عمله، فهو من التملص عند النعمة أبعد، وعند نزول السراء بالإنسان يعرض، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. فالبأساء والضراء كفيلان بالكشف عن نوعية القلب الذي يحمله ذلك المبتلى. فقسوة القلب لا تظهر بالابتلاء بالنعم، وإنما تظهر بالابتلاء بالنقم. كذلك أدنى درجات تسلط الشيطان على الإنسان إنما يكون عند قلة النعم. وصور الله لنا في كتابه قصة صاحبي الجنتين في سورة الكهف. والمؤمن عرضة للبلايا والرزايا. ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال الريح تميله، ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء، ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز لا تهتز حتى تستحصد. ويبتلى المؤمن على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في البلاء. لذلك كان أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. ولو تأملنا ابتلاءات الأنبياء لرأينا عجبا. قالت عائشة رضي الله عنها: لم يزل البلاء بالرسل حتى خافوا أن يكون من معهم يكذبونهم. وقرأت هذه الآية: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. وروى الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد عن مصعب بن سعد عن أبيه: قلت يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة. وقد وعد الله وهو أصدق القائلين، وأقسم سبحانه وأكد أن البلاء مصيب كل أحد: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ورد في سبب نزول هذه الآية والتي قبلها من آيات أن أبا بكر رضي الله عنه مر أناسا من يهود قد اجتمعوا على رجل منهم يقال له فنحاص، وكان من علمائهم وأحبارهم، فقال له أبو بكر: ويحك يا فنحاص، اتق الله وأسلم، فوالله إنك لتعلم أن محمدا رسول من عند الله قد جاءكم بالحق من عنده، تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل. فقال فنحاص: فوالله يا أبا بكر، ما بنا إلى الله حاجة من فقر، وإنه إلينا لفقير، ما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا، وإنا عنه لأغنياء، ولو كان عنا غنيا ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم ينهاكم عن الربا ويعطيناه، ولو كان غنيا ما أعطانا الربا. فغضب أبو بكر فضرب وجه فنحاص ضربا شديدا وقال: والذي نفسي بيده، لولا الذي بيننا وبينك من العهد لضربت عنقك يا عدو الله، لضربت عنقك يا عدو الله، فأكذبونا ما استطعتم إن كنتم صادقين. فذهب فنحاص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أبصر ما صنع بي صاحبك. فقال رسول الله: ما حملك على ما صنعت يا أبا بكر؟ فقال: يا رسول الله، إن عدو الله قال قولا عظيما يزعم أن الله فقير وأنهم عنه أغنياء. فلما قال ذلك غضبت لله مما قال فضربت وجهه، فجحد فنحاص ذلك وقال: ما قلت ذلك. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: لقد كفر الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. الآيات. إن ابتلاء الأنبياء أشد بلاء. فنوح عليه السلام مكث في قومه يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما وهددوه بالطرد، ولوط كذبوه ورجموه، وإبراهيم عليه السلام ابتلي بالحرق في النار، ثم ابتلي بذبح ابنه الذي رزقه الله إياه بعد طول عمر، ولما أن بلغ السعي وكبر وترعرع أمر بذبحه، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ثم قال له ابنه: لا تذبح لي وأنت تنظر إلي، وأنت تنظر إلى وجهي، عسى أن ترحمني، ولا تجهز علي، بل اربط يدي إلى رقبتي ثم ضع وجهي على الأرض. قال الله تعالى: وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. لأن قال: إن هذا لهو البلاء المبين. ومن ابتلاء نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه نأخذ مثلا واحدا في عام الحزن الذي اجتمعت عليه الأحزان في 4 أشهر متتالية متتابعة، مات عمه أبو طالب الذي كان عضدا له وحرزا في أمره، ثم ماتت خديجة التي كانت معينة له في دعوته. قال صلى الله عليه وسلم: ما نالت قريش شيئا أكرهه حتى مات عمي أبو طالب. وفقد أم أولاده وسلوته، قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وأشركتني في مالها حين حرمني الناس، ورزقني الله ولدها وحرمني ولد غيرها. وهي الحديث بقية حال دونها انتهاء وقت هذا اللقاء. إلى ذلكم الحين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وإلى الملتقى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.